قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل ثلاثا فإن أصابها نكحت يعني بنفسها هي زوجت نفسها نكحت يعني زوجت إيه؟ نفسها هذا عند الجمهور على أنه لا يجوز إلا بولي وشاهدي إيه؟ عدل. وقال أبو حنيفة يجوز أن المرأة تزوج نفسها يجوز أن المرأة تزوج نفسها لكن عنده الأكمل لا بد بولي وشاهدي عدل. لكن لو حصل من المرأة بأن زوجت نفسها عنده يعني ما نقول على أنه نكاحها باطل لأنه أخذ بقوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن حيث أضاف الله الفعل المضارع ينكحن إلى نون إيه؟ لا نون النسوة ولكن قال الأكمل لا بد من بولي وشاهدي عدل الأحسن زي ما يقول في الصلاة رضي الله رحمه الله ورضي عن الصحابة التابعين أمة محمد كلهم في الصلاة لا صلاة إلا بإيه إلا ببحث القتال قال لا صلاة كاملة أما عنده يجوز أن تقول الله أكبر بعدين تقول مدهامتان آية ولا مو آية الله أكبر ليه لأنك الله يقول فقره ما تيسر منه والرسول لما علم ذلك الرجل المسيء صلاته الصحابي الجليل نعم قال فقره ما تيسر معك من القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم كلما لائم رضي الله تعالى عنهم ما يمكن نتكلم فيهم أسيادنا ما منهم إلا كل معهم دليل وهم أخوف مننا أخوف مننا نعم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فنكاحها باطل نعم. فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له نعم. إذا ما اتفقوا الأولياء على تزويجها فالسلطان ولي من لا ولي له نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. سفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة لأن ابن عيينة تلميذ له نعم طيب. ورواه الحجاج بن أرطاد وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها والمولى والولي واحد والموالي بنو الأعمام والعصبة أيضا يعني أقاربها الذين لهم ولاية عليها الذين لهم إيه ولاية عليها نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى وإني خفت الموالي من ورائي خفت الأقارب الذين يرثوني لكن إن سيدنا زكريا ما أراد بالإرث على المال أراد بالإرث ما تركه من العلم لأن الرسول يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق ورث سليمان وداود ورثه في الإيه فريده بالعلم والمعرفة والنبوة نعم طيب. والمولى المعتق والعتيق أيضا هذاك يسمى مولى عتاقة مولى عندنا مولى عتاقة ومولى نسب ومولى صحبة الذي كانت في زمن الرسول كان يصاحب بين المهاجر والأنصاري فكل الاثنين هذيك بطلت ما بقي إلا موالي العتق إلا موالي الإيه العتق طيب. والمولى الناصر أيضا منه قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني ناصرهم. الله مولى الذين آمنوا. قوله استجروا أي اختلفوا وتنازعوا، ومنه قوله سبحانه وتعالى فيما شجر بينهم أي فيما أوقع خلافا بينهم. وضعف بعضهم هذا الحديث لأن ابن جريج قال ثم لكيت الزهري فسألته فأنكره. قال يحيى بن معين فأنكره. نعم أنكر هذا العزيز كأنه ما بلغه. نعم. قال يحيى بن معين لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. وسماع إسماعيل بن إبراهيم لابن جريج ليس بذاك. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يحيى بن معين يقارن الإمام أحمد. يحيى بن معين يقارن الإمام أحمد في تصحيح الأحاديث. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لهم أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. يعني إذا صح الحديث عندكم فنحن نستنتج منه. الاستنتاج يكون من الأئمة، وهؤلاء رحمهم الله كانوا صحوا الحديث. فإذا الحديث صح طرحوه إلى المستنتج، والمستنتج نعم يعني الذي يأخذ منه، نعم يستنتج منه. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان من المستنتجين. نعم. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والإمام أحمد كان يتخوف رحمه الله تعالى، يتخوف من الفتوى، ولا يريد أن ينسب إليه مذهب. كان يشرد، ما يريد أن يقول أحمد قال، يخرج من الفتوى خوفا. شوف هؤلاء الناس السيادة، شوف مع العلم والتقوى كان يهرب. ولذلك تجد له في القولة مسألتان، يقول لك فيه له قولة مسألتان يتردد رحمه الله تعالى خوفا. واحد يخبرني من أخواننا اللي سافروا ما شاء الله وراحوا هنا. نعم. وجابوا الأقطار، يقول مررت على أضرحة الأئمة، سواء كان الأئمة الأربعة أو غيرهم، يقول وجدت كل الأئمة أكثرهم الإمام أبو حنيفة عليه مسجد الإمام الأعظم عليه قبة، ومرت على مسجد الشافعي في مصر في محلة الشافعي قال لها تنفن الشافعي عليه قبة ومسجد، ومرت على مالك زي ما كان في المدينة أول قبل أن يهدم مالك، إلا قبر أحمد. يقول مررت عليه والناس تعرفه، يقول عند نهر الفرات أو نهر دجلة، الله قال لي واحد من النهرين، قال لي عند رأس أرض داخل في النهر. يقول تلك النهر ماء النهر يأكل جميع الأرض إلا هذه الوصلة ما يأكلها. شوف ما عليه قبة ولا شيء، أرض، لكن يقول إيران هذا الموضع، يقول قد ما نظرنا على أن النهر لما يضرب كده يأكل هذا، يقول ما وجدنا على أنه قد خرب هذه الوصلة أبدا. شوف زاهد في حياتي زاهد في موتي رحمه الله، لا عليه قبة ولا عليه شيء. مرة كان عندنا في المدينة مالي، كان عليه قبة، كان عليه ما كان عليه ضريح كبير وكذا، رضوان الله تعالى عليه، كان لا يفعل شيء حتى يروى له في حديث، حتى يقال سمعت من شيخنا الشيخ حسن مشاد الله يرحمه غشانا وياه بالرحمة في هذه الليلة جميع الليل وآباءنا وآباءكم مسلمين أجمعين، وإذا عدنا إليهم يقول على أنه توقف عن أكل البطيخ ما أكله حتى بلغه كيف كان يأكله الرسول عليه السلام. بلغه أنه كان يأكل من اليمين، ثم يأكل من اليسار، ثم يأكل الوسط، حتى أن الجهاد هذه لا يدركها الإيه؟ أثر الإيه؟ الحبحب إذا أكل من هنا وأكل من هنا بقي الوسط. ها شوف رضي الله تعالى. وكان يعمل بكل حديث يسمعه، ما يسمع من حديث لا يعمل به. وما سمعت من حديث فعملي كما روي عن ابن حنبلي رضي الله تعالى. ولو مرة إذا لم يكن موضوعا، رحمه الله. أولئك آباء يفيين مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. طيب سيدي. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولين عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وبه قال سعيد بن المسيب الحسن البصري وشريح وإبراهيم بنت أبي هريرة. بنت أبي هريرة متزوجها سعيد بن المسيب رضي الله تعالى. سعيد بن المسيب سيد التابعين، نعم. وبه قال سعيد بن المسيب الحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وقتادة عمر بن عبد العزيز وغيرهم. وإليه ذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد إسحاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. لا يلي عقد النكاح إلا الرجال، لا يلي عقد النكاح إلا الإيه على الرجال. حتى على أن الرجل المرأة لا تولى خليفة ولا تولى أميرا ولا تولى ملكا ولا حاكم، ما تولى. الرسول عليه السلام لما بلغوا أنه بعد يعني غير المسلمين ولوا عليهم مرأة، نعم، يعني الرسول عليه السلام مقته لا أفلح قوم تولى أمرهم امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم، قوم ولي أمرهم امرأة. نعم، ليه؟ لأن المرأة ما يعني فيها إيه، فيها عاطفة قد العاطفة تجرها إلى إيه؟ إلى عدم الوقوف عند المسألة التي يبغى لها وقوف، قد تأخذها العاطفة. نعم. طيب. وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسها، وهو قول أصحاب الرأي أبي حنيفة. نعم. واحتجوا بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحملوا الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصوا بهذا القياس عمومها. يعني إذا كان بالغة لها أن كالبيع، إذا بعت شيء وهي بالغة صح البيع ولا لا؟ وأخذوا كذلك قوة الآية: لا تظنون أن ينكحن، حيث جعل ينكحن فعل مضارع وجعلوا الفاعل من النساء، وقياسا على البيع وهذه الأشياء إذا كانت بالغة. أما قالوا على أن الولي على الإيه؟ على الصغير. نعم. وقال أبو ثور: إن زوجت نفسها بإذن الولي صح النكاح، وإن تزوجت بغير إذنه لا يصح. يعني ما تولت، ما قد للزوج، يعني هي التي قد الزوج قالت له زوجتك نفسي فقال قبلت، ولم بس أخذ الإذن ممن؟ ولي. هذا أبو ثور، وأبو ثور من الشافعية دي، لكن يخرج عنهم إذا وجد مخرج يخرج عنه. نعم. وإن تزوجت بغير إذنه لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. ومعناه عند العامة أن يلي الولي العقد عليها أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد عليها من الرجال، فإن وكلت دون إذن الولي فباطل. وقال مالك: إن كانت المرأة كان يقول يعني أن تأتي برجل وتأخذ له الإذن من إيه؟ من وليها. نعم. وذلك الرجل إيه؟ يقوم بعقد النكاح عن إيه؟ عن وليها. طيب. وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة فلها أن تزوج نفسها أو تأمر من يزوجها، وإن كانت شريفة فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص. الشيخ هنا قوى مذهب الشافعي، قوى مذهب الايه شو يقول الشيخ رحمه الله. وقال مالك إن كانت المرأة مالك بعدين طيب ما عليه أقرأ. وقال الإمام وفي قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي. وفي قوله فإن أصابها فلها المهر دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل. لا في فوق شوية يقول قال مالك أقرأ بعد قال مالك. وقال مالك إن كانت المرأة دنيئة فلها أن تزوج نفسها. دنيئة يعني إيش معنى دنيئة؟ يعني ما تفكر أن يتزوجها شريف أو يتزوجها واحد واطي أو يتزوجها واحد عالي، ما تنظر إلى الكفاءة، ما تنظر إلى الكفاءة. نعم. إن كانت المرأة دنيئة فلها أن تزوج نفسها أو تأمر من يزوجها. نعم. وإن كانت شريفة فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن. هذا كلام الشيخ. ولفظ الحديث عام، هذا كلام البغوي رحمه الله. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص. غير تخصيص، سواء كانت دنيئة أو غير دنيئة. وهو مذهب الشافعي على أنه لا بد من الولي، لا بد من الولي. طيب. قال الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي. وفي قوله فإن أصابها فلها المهر دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل ولا يجب به الحد ويثبت النسب. على إجازة الولي لابد أن الولي هو الذي يتولى النكاح أو يوكل، لأن الوكيل كالأصيل. أما يقول لها أجزتك وهي تروح تزوج نفسها أو يجيب واحد يزوجها، لا، لابد من لابد أن الولي يقول لذلك الرجل الذي ترضاه أنا وكلتك بأن تقوم بنكاح فلانة عني، فيقول وكلتك، فيقول هذا الوكيل أزوجك فلانة عن موكل والدها أو أخيها أو كذا إلى آخره. وكذلك الزوج قد يكون الزوج ما قد يوكل أحد يتقبل منه الزواج ولا لا. مثلا واحد زيد يريد أن يتزوج مرأة في مصر ويعرف أهله كلهم واتفقوا معه، أرسل إليهم واحد رجل ما راح بنفسه، أو هناك رجل اختاره أرسل إليه وكالة بشهود من ذا الحاكم. إيش يقول ذلك المتوكل عنه؟ قبلت نكاحي عن موكل فلان. إيش يقول الوكيل؟ يقول قبلت نكاحها عن موكل فلان. ولذلك لما يملك للمملك يقول قبلت نكاحها لنفسي، لما يكون هو يتقبل يقول مالك قبلت نكاحها لنفسي، لأنه لما يقول قبلت نكاحها ويسكت يقول لا قل لنفسي، لأنه ربما يكون وكيل. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. قال الإمام رحمه الله فمن فعله عالما عزر. فمن فعله يعني فعل النكاح من غير ولي وكذا كذا عزر. لما روي عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيه امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها. وقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تجروا انتخاصهم يعني ما اتفقوا، هذا بيزوج هذا ما بيزوج، من يولي من يرفع عمره لمن؟ سلطان ولي من لا ولي له. نعم. قال الإمام هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال إذ لو صلحت عبارتها العقد النكاح. لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ولم يجعله إلى سلطان. إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء. لا في قدام كده في قدام زي هذا جملة زي هذا. هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال. نعم. إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ولم يجعله إلى السلطان. نعم. طيب. وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العدل دون المشاجرة في السبق. فإن الوالي إذا عضل ولم يكن في درجته غيره كان التزويج إلى السلطان لا إلى من هو أبعد من الأولياء. نعم. لو أبوها عضل من يزوجها؟ من يجيب أخوها؟ لا إلى السلطان. هذاك يكون في درجته، هذا عضل في درجته فيرتفع الأمر إلى السلطان. طيب. ها. وكذلك الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعي. بالولاية العامة، بالولاية العامة هناك أبوها وأبوها ولاية خاصة، وأما السلطان ولايته عامة. طيب. فإن كان السلطان حاجا، السلطان حاجة من يقوم عنه؟ وكلاؤه يقوم عنه، وكلاؤه القاضي الكبير رئيس المحكمة حاج، من يقوم عنه؟ الأعضاء، واحد منهم. طيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد، كما لو مات الأقرب أو جنى. هذه جزا الله خير فائدة، يعني على أن الولي إذا عضل وقال أنا ما زوجها ما زوج، من يزوجها في هذه الحالة عند الشافعية؟ الحاكم. وعند أبي حنيفة يزوجها مين؟ نجيب اللي بعده نخليه إيش يزوج. الشافعي يقول لا، مدام هذا عضل في في في في, في, في, في وقته الحاكم يقوم عنه، نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد، كما لو مات الأقرب أو جنى كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق. وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية، والغيبة لا تخرجه عن الولاية. شوف هذاك الجماعة الشافعية اللي قالوا الموت والجنون يرفعه عن الولاية، انتوا قستوا هذه على هذا، هذاك ما في بينهم جامع. اذا مات او جنة استفد عنه الولاية، انتوا قستوا على شيء ما يبقى. طيب. والغيبة لا تخرجه عن الولاية. بس نقف هناك، هذه حلو الكلام. اقرأ يا شيخ قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. غسل والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة لحاضرها. الغسل الواجب هو غسل الجماع، هو غسل الجماع. نعم. او نذر غسلا انه يغتسل لله علي إذا بشرني فلان أقتصد، هذا يصير واجبا. طيب. وأما غير هذه يكون مشروعا، وهي كم؟ وهي 17 غسلا. نعم. غسل الجمعة دي. ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين الفطر والأضحى. بدأ يدخل وقت غسل الجمعة من الفجر، والأحسن أن يكون عند قرب خروجه إلى المسجد، حتى لا يبقى ريحة عرق، يعني ربما يغتسل في الصباح ويتوضأ في الظهر، نعم يبقى ريحة عرق فيه، خصوصا أيام العرق وأيام الإنسان تبقى الريحة، فالأحسن الإنسان يكون قبل خروجه إلى الصلاة يكون الغسل. نعم. طيب. وغسل العيدين الفطر والأضحى. نعم. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، والاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى. يعني كل محفل فيه اجتماع، كل محل فيه اجتماع يسن الإنسان أن يغتسل أن يغتسل لئلا يتغذب من رائحة الناس.